أخوتي الكرام، هذا الدرس هو درس في كتاب العقيدة الواسطية، ومعلوم أن كتاب العقيدة الواسطية يتحدث عن موضوع مهم، وهو مسألة الأسماء والصفات لله عز وجل. ومعلوم أن الأسماء والصفات نوع من أنواع التوحيد، والله عز وجل أوجب التوحيد على كل أحد، بل هو أوجب الواجبات وأول المفروضات، كما في قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالتوحيد هو أول الواجبات، ويدل على ذلك أيضا ما ورد في الحديث من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسله بيّن له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا الكتاب العقيدة الواسطية يتحدث عن النوع الثالث، وهو توحيد الأسماء والصفات. ومعلوم أن هذا التوحيد باب عظيم، لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أن باب الأسماء والصفات باب عظيم يفتحه الله على من يشاء ويحرمه على من يشاء. ثم قال: بل هو من أجل الطاعات وأفضل القربات وأعظم المقاصد أن يتعلم الإنسان أسماء الله وصفاته، لما فيها من منزلة عظيمة. وهذا الدرس يتكلم عن هذه المسألة بالتفصيل المهم، فلذلك يلزم طالب العلم أن يعتني بهذا الكتاب حفظاً وفهماً، ويعتني بالمراجعة والمدارسة لمسائل هذا الكتاب لأهميته الكبرى، ففيه نفع عظيم، وبالأخص إذا عرفت أن هذه الرسالة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الإمام المعروف المشهور أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، الذي ترجم له العلماء في مجلدات، ومن أحسن من تكلم على ذلك وأوسع من تكلم هو الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وهو من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الحافظ المشهور الذي يقول عن نفسه: فوالله لو قام أهل الحديث في صعيد واحد لعرفت كل إنسان اسمه وولادته وحياته وأحاديثه، وميزت بين الصحيح منها والضعيف. ماذا يقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية؟ يقول عنه رحمهم الله تعالى جميعا، يقول: فوالله لو حلفت بين الركن والمقام أني ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه لرجوت ألا أحنث. من الذي يتحدث؟ هو إمام الحفاظ الإمام الذهبي، وليس أي إنسان، لأنه يعرف هذا الرجل وقيمة هذا الرجل. ويقول في أثناء الترجمة، يقول: وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تعتريه حدة يسكنها كأنه ليث حرب، وذلك عند المناظرة. ثم يقول: فإذا تقدم العلماء فهو عالمهم، فإذا جاء أهل التفسير فهو حامل لواء التفسير، وإذا تقدم الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق، وإذا جاء أهل اللغة والمنطق فهو إمامهم الفرد، وإليه مرجعهم في ذلك. ثم تكلم عن حفظه وفهمه وغزارة ما أعطاه الله عز وجل، ثم قال: فإذا جاء الحفاظ فإنهم يسكتون ويتكلم، أي الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى لشدة حفظه، فتكلم وسكتوا ونطق وأبلسوا، فتعجبوا من ذلك من حفظه وفهمه. فهو أعلم الناس في وقته بالحديث صحيحها وضعيفها، العالي والنازل، وهو أعلم الناس بمتون الحديث، حتى يصدق عليه قول القائل: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فهو ليس بأحاديث. ثم قال: ولكن الإحاطة لله عز وجل. كل هذا يدل على ماذا؟ يدل على عظم هذا الرجل، لا بالإيمان ولا بالحفظ ولا بالفهم ولا بالعلم ولا بالتعليم ولا غير ذلك. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا، كتاب العقيدة الوسطية، كتاب مهم، وخاصة أنه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب أيضا نقول أن له ميزة، وهي أن هذا الكتاب كتاب متن ذكر فيه الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم بدون أن يذكر المخالفين، فكان ثمرة ما تكلم به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فلما ألف هذا الكتاب اجتاظ الناس على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من الأشاعرة وغيرهم، وشكوا أمرهم إلى الخليفة في وقته، فقال: أمهلت خصومي 3 سنين أن يأتوا بحرف واحد مخالف لكلام الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام السلف، فلم يستطيعوا أن يأتوا بحرف واحد. وقد كتب هذه الرسالة بين الظهر والعصر، أو بين العصر والمغرب. كل ذلك يدل على أن هذا الكتاب كتاب مبارك وكتاب عظيم، وخاصة أنه مليء بالأدلة من الكتاب ومن السنة ومن كذلك إجماعة العلماء وكلام العلماء في ذلك. وهذا الكتاب يسمى بالعقيدة الواسطية، وذلك نسبة للشيخ قاضي رضي الدين الواسطي، حينما جاء إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فطلب منه أن يكتب له كتابا في الاعتقاد يرضاه لأهله. فكتب الإمام رحمه الله تعالى بعد إلحاح رضي الدين الواسطي على شيخ الإسلام، فكتب هذه الرسالة وهو جالس بين الظهر والعصر. فمن الله عز وجل على هذه العقيدة فانتشرت وذاعت، وبارك الله عز وجل فيها، لذلك لا تكاد تجد عالم من العلماء إلا له مشاركة على هذا الكتاب، إما شرح أو تعليق أو غير ذلك من الأمور. والعقيدة، هذا اللفظ العقيدة، نقول أنه لم يرد لفظ كلفظ لا في الكتاب ولا في السنة ولا في العهد الأول، وإنما كان يعبر عنه بالتوحيد كما ورد في الحديث: وحدوا الله، فهو بمعنى التوحيد. وأول من عبر بالعقيدة هو الإمام القشيري في كتابه الرسالة، ثم بعد ذلك تتابع العلماء واصطلحوا على هذا المعنى أخذا من اللغة، لأن العقيدة مأخوذة من العقد والعين والقاف، والدال تدل على العقد والربط الذي هو بمعنى الشد، ومعنى ذلك كأن الإنسان يضع شيء في قلبه ثم بعد ذلك يشد على هذا الشيء، يعقد عليه، فإذا عقد يكون بذلك شد على ما في قلبه. أما في الإصطلاح فإننا نقول أن العقيدة هي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق شك لدى معتقده، فإن كان هذا الاعتقاد صحيح فهو اعتقاد صحيح، وذلك أنه موافق للكتاب والسنة. أما إن كان هذا الاعتقاد اعتقاد باطل فهو اعتقاد مخالف للكتاب والسنة. والعلماء يسمون هذا الباب باب العقيدة بباب التوحيد أو العقيدة، ومنهم من يسميه بالفقه الأكبر، ومنهم من يسميه بالشريعة، ومنهم من يسميه بعلم الكلام، لأن أول مسألة اختلف الناس فيها في باب العقائد هي مسألة الكلام، فلذلك سمي بعلم الكلام. ولكن أكثر العلماء اصطلحوا على تسميته بالعقيدة، وهذه العقيدة مصدرها الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. وحيث أن نتحدث في هذا الباب عن مسألة الأسماء والصفات، نحب أن نذكر في المقدمة أقسام الناس في مسألة الأسماء والصفات. فنقول انقسم الناس في الإجمال إلى ستة أقسام. القسم الأول هم أهل السنة والجماعة، وقالوا بإجراء النصوص على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. القسم الثاني وهم الممثلة، الذين قالوا بإجراء النصوص على ظاهرها مع إثبات التمثيل، فقالوا بتمثيل صفات الله بصفات المخلوقين، ومنهم من قال تمثيل الذات بالذات. وأول من مثل هم اليهود ابن سبأ، ثم انتقلت بعد ذلك في سلسلة معروفة حتى وصلت إلى الرافضة، لذلك أول من عبر عنها هم الرافضة، وأول من تلفظ بذلك هو هشام ابن الحكم وهشام ابن سالم وداود الجواربي. هؤلاء هم أول من تلفظوا بالتمثيل وقالوا بالتمثيل، وهذا بلا شك أنه مذهب مخالف لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القسم الثالث أو الطائفة الثالثة هم المفوضة، الذين قالوا بإجراء النصوص على الظاهر وتفويض المعاني، ومنهم من قال بأن هذه النصوص لا معنى لها، كحروف المعجم كحرف الألف والباء لا معنى له. قالوا أيضا هذه الصفات لله عز وجل لا معنى لها. الطائفة الرابعة أو القسم الرابع وهم المعطلة، ماذا قالوا؟ قالوا بإنكار الأسماء والصفات، إما إنكارا كليا أو جزئياً، وهم على أربعة أقسام كما سيأتي، نرجع الكلام عليهم بعد ما ننتهي. الطائفة كم؟ الخامسة. نقول الطائفة الساكتة، الساكتة أي التي تقرأ وتسكت عن نصوص الأسماء والصفات. الطائفة السادسة المتوقفة، وهم الذين قالوا لا ندري أيها الصواب، في الطائفة الأولى أم الثانية أم الثالثة أم الرابعة أم الخامسة، وتوقفوا في ذلك. عودا على بدء الطائفة من؟ الذي قلنا نتكلم عليها، الرابعة، وهم المعطلة. المعطلة قلنا التعطيل هو إنكار الأسماء والصفات إما جزءا وإما كلا، وهم على أربعة أقسام. القسم الأول وهم الأشاعرة الذين قالوا بإثبات جميع الأسماء، وأنكروا الصفات إلا كم صفة؟ إلا 20 صفة أو أكثر من ذلك، ولكن المشهور أنهم يثبتون 7 صفات، وهذه تسمى بالصفات الخبرية، لأن لهم تقسيمات منطقية أو كلامية، يقسمون الصفات إلى 4 أقسام: صفات نفسية، وصفات سلبية، وصفات معنوية، وصفات معاني، ثم بعد ذلك يجعلون لكل جزء من الصفات مجموعها تكون قرابة 20. ولكن المعروف عند العلماء أنهم يثبتون 7 صفات، وهذه تسمى بالصفات الخبرية، ولكن عند التفصيل هم يثبتون أكثر من ذلك. وأول من قال بهذا القول هو أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، ومر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى كان معتزلي، لأنه تربى عند أبي علي الجبائي، فكان أبو علي الجبائي المعتزلي زوجا لأمه، فتربى عنده في ذلك، ثم بعد ذلك ترك مذهب الاعتزال وانتقل إلى مسألة أو إلى مذهب الكلابية، لأنه تأثر بعبد الله بن سعيد بن كلاب، ثم في آخر حاله انتقل إلى مذهب أهل السنة والجماعة. ونحن إذا أردنا أن نتكلم إنما نتكلم عن ما كتب، أما هو فقد أفضى إلى كريم، أفضى إلى كريم، وهو أعلن التوبة من ذلك والرجوع، ولكن نحن نتحدث عما كتب وما خلف وآثاره في ذلك. فلذلك هذه الكتب نقول أنها على أقسام، منها ما هو على المذهب الأول، ومنها ما هو على المذهب الثاني، ومنها ما هو على المذهب الثالث. الطائفة الثانية وهم المعتزلة، وأول من قال بالاعتزال هو واصل ابن عطاء وعمر ابن عبيد، وقالوا بإثبات الأسماء جميعا وإنكار الصفات جميعا. طيب ما معنى الأسماء؟ قالوا الأسماء هي أسماء مترادفة، كيف مترادفة؟ يعني أسماء متماثلة، فالسميع والبصير والحي والقيوم هي بمعنى واحد، لأنها مفرغة من الصفات. وهذه الطائفة تسمى بطائفة الاعتزال، لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري. الطائفة كم؟ الثالثة. من أي الطوائف؟ من المعطلة. نقول الجهمية. والجهمية أول من تلفظ بقولهم هو الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري حينما خطب يوم العيد، فقال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم. لماذا؟ لأنه زعم أن الله لم يتكلم ولم يتخذ إبراهيم خليل، فنزل فذبحه، فشكر الناس صنيع خالد بن عبد الله القسري. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. طيب، ثم بعد ذلك انتقل المذهب بقيادة الجهم ابن صفوان، هو الذي نشره بين الناس، وكان يحارب لأجله ويدافع، ولكنه لم يؤلف في ذلك كتابا. لماذا؟ لقوة السلطان في ذلك الوقت. فأيضا قتله سلمة ابن الأحوز رحمه الله تعالى، وكاد أن يندثر هذا المذهب، لأنه لم يؤلف في ذلك ولم تقعد قواعده، وإنما تنقل عن طريق المشافهة، حتى جاء الشقي بشر المريسي فبدأ يكتب ويقعد القواعد ويناظر، ومن ذلك تأسس مذهب الجهمية. فرد عليه العلماء، وهذا كله يثبت أن التأليف له القدرة الكاملة على تأسيس المذاهب، وإلا كاد أن يندثر هذا المذهب. ومذهب الجهمية ماذا قالوا؟ قالوا بإنكار جميع الأسماء والصفات، أي أن الله عز وجل له ذات مجردة عن الأسماء والصفات، حقيقة أمرهم أنهم يقولون بالعدم، ولكنهم لا يستطيعون أن يصرحوا بذلك، فجاءوا بهذه الفرية أنه لا أسماء ولا صفات. لأنك لو قلت لأي شخص صور لهذه المسألة ذات موجودة بلا أسماء ولا صفات، هل يستطيع؟ لا يستطيع. فقالوا بأن الله له ذات ليس له أسماء ولا صفات، وهذا المذهب بلا شك أنه من شر المذاهب، خاصة في هذه المسائل التي فيها إنكار لأسماء الله وصفاته، وإنكار للإيمان وغير ذلك. وهذا المذهب، مذهب الجهمية، خرجت منه شعب الكفر وإنكار هذا الدين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا هذا السر، يقول: اسمع وعه سرا عجيبا كان مكتوما من الأقوام منذ زماني، فأذعته بعد اللتي والتي نصحا وخوفا معرة الكتمان، جيم وجيم ثم جيم معهما مقرونة مع أحرف بيوزان جبر وإرجاء وجيم تجهم فتأمل المجموع في الميزان فالجهم أصلها جميعا فاقتدت مقسومة للناس في الميزان لكن تقسمت الطائف قوله ذو السهم والسهمين والسهمين. يقول بأن هذا الرجل الجهم أصل للناس شعب الكفر، فمثلا في مسألة الأسماء والصفات التي هي إنكار الأسماء والصفات مذهب الجهمية، وفي مسألة الإيمان أيضا الجهمية ولكنه بمسمى ماذا؟ الإرجاء. وفي مسألة القدر سموا الجبرية. طيب عرفنا الأسماء والصفات ولكن الإيمان ما هو؟ ماذا قالوا في الإيمان؟ قالوا بإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان، يعني منتهى الإيمان، وأعلى ما في الإيمان هو ماذا؟ هو أن يقول الإنسان بأن الله يقر بأن الله هو الخالق. قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان، والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. فاسأل أبا جهل وشيعته ومن والاهم من عابد الأوثان فليبشروا ما فيهم ومن كافر أنهم عند جهم كامل الإيمان. وعلى ذلك هل يوجد كافر؟ لا يوجد كافر. رأس الكفر من هو؟ إبليس. مع ذلك كان ماذا؟ كان يقر بأن الله عز وجل هو الخالق والرازق، وكان يقر ولكنه كفر بالله عز وجل بسبب الكفر عدم السجود، فهو مقر. وعلى كلام الجهم أنه ليس بكافر لأن الإنسان مجرد أنه يقر. وإذا نظرت إلى مسألة القدر اخترعوا مذهب ماذا؟ مذهب الجبرية. قالوا بأن الإنسان مجبور على فعله كالريشة في مهب الريح. كيف كالريشة في مهب؟ أي بمعنى أن الإنسان كل ما يفعله فعله هذا مجبر عليه. وعلى ذلك يلام أو لا يلام؟ قالوا لا يلام. بل زادوا على ذلك كفرا آخر، قالوا بأنه يؤجر على فعله. فإذا شرب خمرا وفعل الزنا فإنه يؤجر. طيب لماذا يؤجر؟ قالوا لأنه أتى بأمر الله عز وجل الكوني، فالله عز وجل هو الذي أجبره. بل أشد من ذلك تعالى الله عما يقولون. قالوا بأن الفعل هو لله ولكن الإنسان يفعله مجازا، والفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى الله عما يقولون. ولذلك نقول أن دراسة المسائل العقدية لابد لطالب العلم أن يفهمها، لأنه في هذا الوقت ينتشر في مثل هذه المسائل كم مسألة مثلا الرافضة، لأنهم يقولون بمثل هذه المسائل تعالى الله عما يقولون. طيب نقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية في مصنفه العقيدة الواسطية: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. عندكم في نسخة بسم الله ولا بدون؟ طيب في بعض النسخ مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أولا لماذا العلماء يبدأون بالبسملة في كتبهم؟ نقول الجواب عن ذلك أولا اقتداء بكتاب الله عز وجل، ثانيا تأسن بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك امتثالا لما ورد في الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية أجذم ولكن نقول أن الحديث ضعيف. كذلك نقول تبركا بذكر الله عز وجل، لأن الشيء إذا وضعت عليه اسم الله عز وجل فإنه يكون فيه بركة. لذلك عند الذبح يقول الإنسان بسم الله، وعند الصلاة يقول الله أكبر لأجل أن تحل البركة في هذا الأمر. فلذلك يستحب للإنسان عندما يكتب كتابا، يكتب رسالة، يتحدث، أن يبدأ بذكر الله عز وجل، سواء البسملة أو الحمدلة أو غير ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. قوله الحمد، نقول الحمد هو الثناء، ولكنه ثناء لمن؟ الحمد ثناء لله عز وجل، فهو مدح وزيادة، لأنه حمد لله عز وجل. وعلى ذلك نقول أن الحمد لله أي الثناء على الله عز وجل بجميل الصفات. والفرق بينه وبين المدح، فالمدح أيضا ثناء، ولكن الحمد أبلغ من المدح، لأنه مقرون بالتعظيم. فالإنسان إذا حمد فهو معظم لمن حمده. فالحمد لله رب العالمين، الإنسان يثني على الله عز وجل وهو معظم له سبحانه وتعالى. نعم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. نعم، قوله الحمد لله الذي أرسل رسوله. الرسول من هو؟ نقول الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد أو بشرع ناسخ لمن قبله، هذا يقال أنه رسول. أما النبي فهو من أوحي إليه بشرع من سبقه، فدينه ليس بناسخ في ذلك. أرسل رسوله بالهدى، الهدى هو كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال واعتقادات هي من الهدى. والهداية على أربعة أنواع: الهداية العامة لكل الناس، وهي هداية مشتركة لجميع الخلق من الإنس والجان والحيوان، وهي التي بمعنى معرفة المصالح والمفاسد. فالناس بطبيعتهم يعرفون ما يصلح لهم كالمأكل والمشرب والملبس وغير ذلك، فهذه يشترك فيها جميع الناس. النوع الثاني هداية خاصة بالله عز وجل، وهي التي تكون بمعنى التوفيق والإلهام، وهذه لله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النوع الثالث الهداية التي تكون بمعنى البيان والدلالة وتوضيح الطريق، فهذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل داعية، كما في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبين وتوضح للناس. النوع الرابع نهاية الهداية، وهي الهداية الأخروية، إما إلى الجنة وإما إلى النار. نعم. بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. نعم، وقوله ليظهره على الدين كله، اللام للتعليل، أي ليعليه على الدين كله، أي على جميع الأديان، أي من الأديان السابقة كاليهودية والنصرانية. وعلو هذا الدين نقول هو علو للنبي صلى الله عليه وسلم، والعلو يكون بأمرين أو له سببان. الأول علو معنوي، الثاني علو حسي. المعنوي يكون بالدعوة وتبليغ هذا الدين، أما الحسي يكون بالسنان، وهو الذي يكون بالجهاد بالسيف، ليظهره على الدين أي ليعليه علو معنوي وعلو حسي في ذلك. نعم. وكفى بالله شهيدا، أي وكفى بالله شهيدا، أي أنه مطلع على كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله، قوله وأشهد أي أقر وأعترف بأنه لا إله إلا الله، وقوله لا إله إلا الله هذه تسمى بكلمة التوحيد، وهي أعظم كلمة في الوجود، هي التي من أجلها أنزلت الكتب وأرسلت الرسل، ومن أجلها شرعت الشرائع. ومعنى هذه الكلمة لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، يصلح؟ يصلح. ولكن إذا اضطررنا إلى أن نقول بحق أو حق فهو أيضا طيب، لأن القاعدة في لغة العرب أن لا النافية للجنس يجوز حذف الخبر، بل هي في هذه الكلمة لا إله الخبر محذوف، فلذلك نقول لا معبود إلا الله. ولكن إن عبرنا بقولنا لا معبود حق إلا الله هو أولى، أو نقول لا معبود بحق، هذه أيضا نقول أنه أولى. ولكن إذا قال الإنسان لا معبود إلا الله هل قوله صحيح؟ نقول نعم صحيح، ولكن إن كان هذا الذي يعبر عن هذه الكلمة له معنى فاسد كالقبورية والصوفية وغير ذلك، ماذا نقول؟ لابد من إضافة بحق حتى نميز في ذلك، وإلا لو تلفظ بذلك شخص من أهل السنة نقول أن هذا جائز في لغة العرب، بل في هذه الكلمة لا إله إلا الله نقول أنه محذوف الخبر. طيب، وهذه الكلمة لها ركنان، الركن الأول الإثبات، الركن الثاني النفي. الإثبات من قوله إلا الله، والنفي من قوله لا إله، ولها شروط، منهم من قال أنها سبعة، ومنهم من أوصلها إلى ثمانية، وسيأتي الكلام عليه مفصلا بإذن الله عز وجل. نعم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. نعم. ثم قال وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، هذا القسم الثاني من الشهادة، لأن الشهادة القسم الأول والركن الأول لا إله إلا الله، الثاني وأن محمدًا محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الثلاثة طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وهذا معنى حينما تقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وله ركنان، الركن الأول إثبات أنه عبد، الركن الثاني إثبات أنه رسول من عند الله عز وجل، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، كما قال شيخ الإسلام صح ما قيل في ذلك، كما قال أبو العالية الصلاة من الله على النبي صلى الله عليه وسلم هي الثناء عليه في الملأ الأعلى. ثم قال نعم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. نعم، المصنف رحمه الله تعالى ذكر الصلاة هنا على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال وعلى آله، ثم قال وأصحابه، ثم قال وسلم تسليما مزيدا. فمن هم الآل؟ سيأتي إن شاء الله فصل في نهاية الكتاب نتكلم عن من المراد بالآل والخلاف في هذه المسألة. ولكن المصنف هنا جمع بين الآل وبين الأصحاب، فهل هذا يستحب؟ نقول الوارد هو أن يقتصر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ويزيد الإنسان ذا أيضا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تتابع العلماء على ذكر الصحابة. لماذا؟ أولا لفضل الصحابة، ثانيا للرد على أعداء الصحابة وهم الرافضة والخوارج، لأن الروافض والخوارج عادوا الصحابة، فلذلك إغاظة لهم ذكر أهل السنة والجماعة عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون الصحابة. ثم قال وسلم تسليما مزيدا. السلام ما هو؟ قلنا الصلاة هي بمعنى الثناء. السلام نقول السلام مأخوذة من السلامة، وهي تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم من النقائص. وفي حال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجمع بين الصلاة والسلام أو يفرد أحدهما؟ نقول الأفضل أن يجمع بينهما، ويدل على ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكره بعض العلماء أن يفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة أو السلام، بل السنة أن يجمع بينهما، والأفضل أن يجمع بينهما، ولكن نقول أن الأظهر في ذلك أن المسألة فيه سعة. إذا عرفنا أن الإنسان يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أفرد أحدهما لا بأس في ذلك أن يقول اللهم صل على محمد أو يقول عليه السلام، وإن جمع فهو أفضل وأولى لعموم الآية. ثم قال وسلم تسليما مزيدا، هذا من باب التأكيد. نعم. أما بعد، فهذا اعتقاد أهل الفرقة الناجية. نعم. ثم قال أما بعد، هذه الكلمة وجدت في بعض النسخ وبعض النسخ لم توجد، وقوله أما بعد كلمة يراد بها للفصل من المقدمة إلى الموضوع، والمراد بذلك الانتقال من موضوع إلى آخر أو من مقدمة إلى الآخر. قوله أما بعد، قيل أن أول من تحدث بها هو داود عليه السلام، وهي فصل الخطاب، وأول من تكلم بها من العرب قيل هو قس بن ساعدة، وقيل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذا اعتقاد أهل الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. نعم. فهذا اعتقاد، هذا اسم إشارة. لماذا؟ للشيء الذي أريد أن أكتبه في ذلك. اعتقاد الفرقة الناجية، قوله اعتقاد مأخوذ من العقد، والعقد هو بمعنى الربط والشد، كأنك وضعت شيء في داخل جوفك ثم بعد ذلك شددته في ذلك، أي بمعنى أنه لا يدخله شك في ذلك. لذلك قال أهل العلم العقيدة هي بمعنى الإيمان الجازم الذي لا يتطرق له شك لدى معتقده. فإن كان هذا الاعتقاد موافق للواقع وهو صحيح موافق للكتاب والسنة فهو اعتقاد مقبول، وإلا رد في ذلك. نعم. فهذا اعتقاد أهل الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. وقول الفرقة الناجية، الفرقة نقول هي بمعنى الطائفة، الفرقة الناجية. وقلنا لكم فيما سبق أن الإمام رحمه الله تعالى حريص على أن يعبر بما جاء في هذه العقيدة من الكتاب والسنة، فقوله فرقة كما في الحديث ستفترق هذه الأمة، وضد الفرقة أو الفرقة هي بمعنى الطائفة، أما الفرقة بالضم فهي بمعنى الاختلاف. نعم. وقوله الناجية، الناجية من ماذا؟ الناجية في الدنيا من البدع كالخوارج والمعتزلة وغيرهم، والناجية في الآخرة من النار، فهي ناجية في الدنيا وناجية في الآخرة. وعبر بذلك كما ورد في الحديث، فحينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فمن الناجية، قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم. إلى قيام الساعة. وقوله إلى قيام الساعة أي إلى قرب قيام الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على الأشرار كما ورد في الحديث في مسلم، ولا تقوم إلا بعد أن لا يذكر اسم الله عز وجل، فلا يقال في الأرض الله الله، فتقوم الساعة على أشرار الناس. والمقصود إلى قيام الساعة أي إلى قرب قيام الساعة كما ورد في الحديث. نعم. أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. نعم. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الاعتقاد خاص بأهل السنة والجماعة، وسموا بأهل السنة لماذا؟ لأنهم اعتقدوا بالسنة وقالوا بالسنة أي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وسموا بالجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق. لذلك يقول ابن مسعود رحمه الله تعالى الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. ثم ذكر هذا الاعتقاد على وجه التفصيل. نعم. وهو الإيمان بالله. وقوله وهو الإيمان بالله، الإيمان بالله يشمل الإيمان بربوبيته، ويشمل الإيمان بألوهيته، ويشمل الإيمان بأسمائه وصفاته، وأيضا يشمل الإيمان بوجوده. نعم. وملائكته. والملائكة هم عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور، فما هو الإيمان بهم؟ نقول إذا قلت أنا مؤمن بالملائكة أي مؤمن أولا بوجودهم، ثانيا مؤمن بما علمت من أسمائهم، وأيضا بما علمت من صفاتهم، وكذلك بما ورد فيهم الخبر من أنهم يعبدون الله عز وجل ولا يعصونه ويفعلون ما يؤمرون. نعم. وكتبه. نعم. وكتبه أي أنا مؤمن بالكتب، والكتب نقول هي ما أنزله الله عز وجل على أنبيائه ورسله. و الإيمان بالكتب يشمل أولا الإيمان بما علمنا من أسماء تلك الكتب، منها القرآن، ثم التوراة، ثم الإنجيل، ثم الزبور، ثم صحف إبراهيم وموسى. كذلك الإيمان بما علمنا فيها من أخبار، نصدق تلك الأخبار ولكن بشرط أن تكون غير المحرفة في ذلك. كذلك العمل بالقرآن الكريم. نعم. ورسله. ورسله أيضا نقول هم كل من أوحي إليهم بشرع جديد، هؤلاء هم الرسل. والإيمان بهم أولا يشمل الإيمان بما علمنا من أسمائهم وصفاتهم، وكذلك علمنا أنهم من عند الله عز وجل رسل وأنزلت إليهم الكتب، كذلك أيضا تصديقهم أي تصديق ما جاءوا به، كذلك العمل بمقتضى شرائعهم. نعم. والبعث بعد الموت. نعم. وقوله والبعث بعد الموت، هذا اللفظ والبعث بعد الموت نقول ورد في صحيح مسلم من حديث جبريل هذا اللفظ والبعث بعد الموت، وفي بعض الألفاظ واليوم الآخر في ذلك، ويشمل كل ما جاء في اليوم الآخر، فيشمل القبر وما يحدث فيه من السؤال، من الفتنة، من النعيم والعذاب، يشمل كذلك يوم القيامة وما يحدث فيه من الحساب وتطاير الصحف والصراط والجنة والنار وغير ذلك من الأمور. فإذا قلت أنا مؤمن باليوم الآخر يشمل كل هذه الأمور. نعم. والإيمان بالقدر خيره وشره. نعم، أيضا يشمل أركان القدر الأربع، وهي العلم والكتابة، علم كتابة مولانا، مشيئته، خلق وهو إيجاد وتكوين. نعم. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في نعم كتابه. وقوله ومن الإيمان بالله، قوله ومن هنا من تبعيضية، أي بعض الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله يشمل توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، توحيد الأسماء والصفات. ونحن في هذا الكتاب نتحدث عن ماذا؟ عن مسألة، فقول ومن أي تبعيضية، أي بعض الكلام على أنواع التوحيد، منها توحيد الأسماء والصفات. طيب، نقف عند هذا.